والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول شعرا إلا كسر وزنه علشان ما يقولش شعر، لأن الله عز وجل قال يقول وما هو بشاعر، لازم يكسر الوزن. شوف في قصة حفر الخندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الشطر الأولاني مكسور ما تعرفش توزنه، الثاني موزون. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مش جاية، ما تعرفش تدينا تخليلا، إنما فأكرم الأنصار والمهاجرة. ماشي ولا لا؟ ماشي. ها، فأكرم الأنصار والمهاجرة. لكن لما تيجي للشطر الأولاني عايز تعمل دفقة صوتية تنتهي بالسكون وتوقف عليها، ما تعرفش تجيبها. اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة مش جاي. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أنكسر الشطر الأولاني، والشطر الثاني كان موزونا. الصحابة لما كان يرد عليه كانوا يقولون الشعر كله موزونا، عشان لا حرج في أن يقولوا الشعر، فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شوف ماشي اهو، ماشي زي المية. لما تيجي تقطع الشعر ده يتقطع معاك. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد دي ما بقينا أبدا. شو موزون؟ موزون اهو، مفيش مشاكل، هم اللي يقولوه. فهو الشعر اللي تقدر تقطعه وتقف فيه على كل تفعيلة هو ده اللي يتقال عليه الشعر. إنما لو ما عرفتش تجيبه على تفعيلات يبقى اسمه مكسور، مكسور الوزن. زي ما أنا بقول في مثل هذا كلام الشاعر لما بيقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. لما أنت تحب انك انت تقطع الكلام ده يتقطع معاك. ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت لها سبعون دجاجة وديك حسن الصوت. ربابة رب مفاعلة بت البيت مفاعلة تصب الخل مفاعلة لفي الزيت مفاعلة لها سبعون مفاعلة دجاجة مفاعلة وديك حاء مفاعلة سنص صوتي مفاعلة. لا خليك، انتوا عايزين تبقوا شعراء ولا ايه؟ ها؟